لا يقبل الصلاة رجل مسلم، مع أن بعض الناس يسمي الإزارة ويقول أنا لا أسميه فيلا. والأمام بالحديث هذا ضعيف كما ذكر النووي في الصحيح أنه صحيح ووهم في هذا. والحديث ليس فيه أن الرسول أمره بالإعادة، وإنما أمره بالوضوء حتى الوضوء ثم ستتعاد ولم يأمره بالإعادة. والحديث ضعيف لأن من رواية يحيى بن أبي كثير من عنعنة عن أبي جعفر مجهول، فهو ضعيف من جهة العنعنة التي عرف بها بجهة الحديث الذي عرف بيحيى بالعنعن، ومن جهة الرجل الذي يصيبه مجهول عند جمع المحاضرين لم يعرف بالعتاد. المقصود انه ضعيف فلو صح فليس فيه امر بالإعادة، وانه يزداد على الاسباب. فالاسباب محرم في الصلاه وخارجها، ليس المؤمن يثبت فيها ولو زعم انه ما اراد التكبر. اذا اراد التكبر فهو الذي معظم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسباب مطلقا، حيث قال رسول الله في ان كعبينه من الازار فهو في النار، فهو في البخاري الصحيح. وقال في اجابه ابن سليم اياك والاسباب فانه من المخيله، يعني من الكبر، فجعل مجرد الاسلام من المخيله. وقال ثلاث ما يكلمهم ثلاث ما يكلمهم الله يوم القيامه ولا يمهلهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم، ان يسكن الازاره ومن مال فيما اعطى ومن يسكن في عتبه الحديث الكاذب. رواه مسلم في الصحيح الحديث ابي ذر. فما ليس التكبر. ثم هذا الاسلام اصرار وتعريف الملابس والنقلات والنجاسه فهو من كرم من جميع الجنود في حق الرجل. اما المراه فلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.